إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذه الحلقة. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. أبناءنا طلبة، درس اليوم ما حكم دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل وهمزة القطع؟ نعم، علينا أولا أن نتعرف على أن همزة الاستفهام هي حرف همزته همزة قطع وحركته الفتحة، أما همزة الوصل فإنها قد تكون مكسورة وقد تكون مضمومة وقد تكون مفتوحة. فإن كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة ودخلت عليها همزة الاستفهام، استغنينا عن همزة الوصل المكسورة أو المضمومة واكتفينا بهمزة الاستفهام عن هذه الهمزة التي تكون في الأول وهي همزة الوصل. نريد أن نمثل لذلك. مثلا لو قلنا استغفرت ربي وأنت تريد أن تسألني هل استغفرت ربك، وتريد أن تستعمل همزة الاستفهام، فماذا تقول؟ تقول استغفرت، والأصل فيها لو أننا لم نحذف همزة الاستفهام نقول أستغفرت، لكن هذا لا يجوز. إذن لما دخلت همزة الاستفهام المفتوحة على همزة الوصل المكسورة حذفنا الهمزة فقلنا استغفرت، ومنها قوله تعالى استكبرت، كذلك قوله تعالى أصطفى البنات، أصطفى والأصل فيها أئي. إذن الذي يحذف همزة الوصل المكسورة تمام، وتبقى همزة الاستفهام مفتوحة. نعم، وهي تغنينا كذلك أيضا في قوله تعالى اتخذناهم سخرية التاء، إذن هنا حذفت والفعل الهمزة. أصلا اتخذ، إذن الهمزة هنا مكسورة. كذلك أيضا يحدث مثل هذا إذا كانت الهمزة مضمومة، فلو قلنا مثلا ابتلي المؤمنون في غزوة الأحزاب، فإذا وضعنا سؤالا في هذا وأدخلنا همزة الاستفهام عليه فماذا نقول؟ نقول ابتلي، ابتلي، إذن هنا حذفت كذلك همزة الوصل المضمومة استغناء واكتفاء بهمزة الاستفهام. أستاذنا، وما حكم دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل المفتوحة؟ إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المفتوحة فهذا فيه قاعدة عظيمة. كيف؟ نقول مثلا الرجل حضر، فإذا أردت أن أحول هذه الجملة الخبرية إلى جملة إنشائية أي استفهامية وأدخل عليها الهمزة، وفعلت ما فعلته مع المكسورة أو المضمومة وحذفت الهمزة المفتوحة، سأقول أيضا الرجل حضر. لا. فيلتبس الأمر هنا ما بين الخبر والاستفهام، ولذلك هنا نقول إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المفتوحة امتنع الحذف، ولنا فيها وجهان، إما أن في نعم فيها في نعم لنا وجهان في همزة الوصل. نعم. نحولها إلى حرف مد، أي نحولها إلى الألف، ولذلك نقول الرجل هكذا صارت صياغة استفهام الرجل، تمام. ولنا أيضا تبدل الهمزة همزة الوصل حرف مد. نعم. جيد، وممكن نسهلها، والمراد بالتسهيل هنا أن ننطق هذه الهمزة، لا هي همزة ولا هي ألف، ولكن ننطقها بينهما. كيف ذلك؟ ننطقها كأنها الهاء، فنقول الرجل، الرجل حضر. نعم. ومنها في قول تعالى الله أذن لكم الذكرين حرم الآن وقد عصيت، هذا فيما يتعلق بالإبدال. جميل. نعم. إبدالها بالمادة. نعم. وأما التسهيل فكأننا نقول الله هكذا، وهنا استشهد الصرفيون على التسهيل بقول الشاعر أهل حق إن دار الرباب تباعدت أم انبت أن حبل قلبك طائر. أستاذنا، إذن ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك في ذلك: وهمز الكذا، قصد هنا بهمز ال أن همزة المفتوحة، وهذه الهمزة المفتوحة يكمل كلامه في البيت ويقول: ويبدل، أي همز ال المفتوحة هذه مدا في الاستفهام أو يسهل، أي يجوز لنا إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المفتوحة أن ننطقها بالمد أو نسهلها، لكنه لم يتحدث عن المضمومة والمكسورة. نعم أستاذنا، ما حركة همزة الوصل في النطق؟ بينا قبل أن نتحدث عن دخول همزة الاستفهام على همزة الوصل أن همزة الوصل قد تكون مفتوحة وقد تكون مضمومة وقد تكون مكسورة. نعم. فمتى تكون مفتوحة؟ تكون مفتوحة عادة في همزة ال، في الحرف ال، أو فيما ينوب عنه كما قلنا في لغة الحمير وهي أم، كما نقول مثلا الكتاب، فالهمزة هنا مفتوحة. أيضا من الأسماء المسموعة، الأسماء العشرة المسموعة، أيم الله وأيمن الله، فهمزتها كذلك مفتوحة. ومتى تكون الهمزة واجبة الكسر؟ نعم، تكون الهمزة واجبة الكسر إذا كانت في ماضي أو في أمر أو في مصدر ما زاد على أربعة أحرف، أي الخماسي والسداسي، كما نقول مثلا انتصر، انتصر، انتصار، فإذا هذا في الخماسي. ولو قلنا في السداسي نقول استغفر، استغفر، استغفار، فإذا همزتها تكون مكسورة. نعم. ولها موضع كذلك. لو قلنا هكذا في الأمر، الأمر من الفعل الثلاثي الذي انكسر حرفه الثالث، أي عين الكلمة في مضارعه، يعني الآن لما كنا نتحدث قلنا مثلا في كلمة اعلم وفي كلمة افهم، لو أتينا بالمضارع ننظر إلى عينه، ومن خلال العين وهي الحرف الثالث يتبين لنا حركة همزة الوصل. كيف ذلك؟ لو قلت في المضارع يعلم، فحرف العين أي الحرف الثالث هنا مفتوح، مفتوح. لام. جيد. ولو قلت مثلا في ينزل، ينزل، الحرف الثالث ازاي مكسور، مكسور. إذن في هذه الحالة هات الأمر من هذا، ستقول اعلم انزل، ونحن قلنا اللام في يعلم مفتوحة والزاي في ينزل مكسورة، فإذا كان الحرف الثالث وهو عين الكلمة في المضارع مفتوحا أو مكسورا كانت همزة الوصل مكسورة. نعم، اعلم انزل. نعم هكذا. متى تكون همزة الوصل واجبة الضم؟ نعم، أما همزة الوصل المضمومة فتكون مضمومة إذا كان الفعل مبنيا للمجهول، كما نقول مثلا خماسيا أو سداسيا، كما تقول في انطلق بالجيش، هكذا نقول استغفر الله، إذا هكذا في هذه الحالة تكون مضمومة، أي اعتمد، انتصر، في هذه الحالة أيضا تكون مضمومة، يعني أنها تكون مضمومة في الفعل الخماسي أو السداسي إذا بني للمجهول. نعم. كذلك أيضا إذا كان الفعل أمرا من ثلاثي مضموم العين، أي مضموم الحرف الثالث، كما نقول مثلا في يكتب، يكتب، كلمة يكتب حرف التاء وهو عين الكلمة مضموم، فإذا أتيت بالأمر منه تقول أكتب، نضم همزة. نعم، أعبد، أسجد، أقتل، فالهمزة نعم، لأن العين هنا تكون مضمومة. نعم أستاذنا، ومتى يجوز الضم والكسر والإشمام في الأفعال؟ نعم، يجوز الضم والكسر والإشمام إذا كان الفعل خماسيا وكانت عينه ألفا وبني للمجهول، فإذا قلت مثلا في وزن افتعل أو انفعل، كما نقول مثلا في كلمة اختار أو انقاد، وبنيت للمجهول، ماذا نقول فيها؟ نقول فيها هكذا اختير، اختير، هذا بالضم. لا. وممكن نقول اختير، وممكن تقال بالإشمام، وهذا الإشمام هو الجمع ما بين الكسرة والضمة، فنقول كأنها اختير، يعني كأنها لا تظهر ضمة خالصة بين بين هكذا. وبالنسبة لفعل إنقادة، نعم هكذا في إنقادة نقول فيها أنقيدة إنقيدة إنقيدة. بسادنا متى تحذف همزة الوصل لفظا وخطا؟ تحذف همزة الوصل لفظا وخطا إذا سبقت بلام الجر، كما نقول لله الأمر أو الملك لله. كذلك أيضا في كلمة اسم في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ذكرت كاملة في بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ذكرت كلمة اسم في بسم الله كاملة فإنها تحذف على شرط أن لا تسبق بما تعلق بها، من مثلا قولنا اقرأ أو أقرأ بسم الله، فإن ذكرت كاملة حذفت الألف. أما إن لم تذكر كاملة ونقصت فإننا نثبت الألف، فكما نقول بسم الله أو بسم الله الرحمن. كذلك أيضا في كلمة ابن إذا وقعت بين علمين وكانت كلمة ابن وصفا لما قبلها وما بعدها أب لما قبلها، ففي هذه الحالة تحذف على شرط أن لا تكون كلمة ابن في أول السطر. أما في قولنا عيسى ابن مريم فلنا فيها وجهان: إثبات الألف أو حذفها. فالإثبات على أن مريم ليست أبا، والحذف على أن مريم قامت مقام الأب. كذلك أيضا كنا تحدثنا عن أن همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل المكسورة أو المضمومة حذفت، كما قلنا في أستكبرت أو في أبتلية. كذلك أيضا من المواضع التي تحذف فيها همزة الوصل لفظا وخطا، تحذف لفظا وخطا إذا تحرك الساكن الذي جتلبت له الهمزة. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت مثلا في كلمة قل، كلمة قل المضارع منها يقول وأصله يقول على وزن يفعل، ومن هنا الحرف الثاني ساكن، فلما نقلنا حركة الواو إلى الحرف الساكن قبلها تحركت القاف، فلما تحركت القاف لم نحتج في الأمر إلى همزة وصل، ولذلك نقول فيها قل، ومثلها صم وبع. أستاذنا ومتى تحذف همزة الوصل لفظا فقط؟ تحذف لفظا لا خطا إذا استغني عنها، وذلك إذا كانت مسبوقة بكلام أو تحرك ما قبلها، كما نقول مثلا تالله أو قل الصدق أو جاء الحق. أبناءنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، في ختام هذا الدرس نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة، وشكرا لكم، ولكم تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.